الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التنازع في العمل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. طيب، هذا الباب عقده ابن مالك للتنازع، يتنازع العاملان سواء كان فعلين ولا كان اسمين متفاعل، وهذا جاز في سنة، ولا أحدهما فعل والآخر اسم الفعل، وهذا جاز في القرآن في سورة الحق: ها أم قائل كتاب الله، ها أم، هذا اسم الفعل بمعنى خذوا، وهذا كتاب يتنازعون عنه، اقرأوا فعل، وتنازع في كتاب، كل واحد من العاملين يريد وصف أن يجعل كتاب مفعول، فاختلف النحاة في ذلك من أولى بالعمل في هذا المعمول. فقال البصريون: الأولى أن نعمل فيه الثاني بقربه، نعمل فيه اقرأ بقربه الثاني أولى عند أهل البصرة، اختار عكسه غيره. وهذا خليني أقول لك شو صار هذا البيت، شو قلتها؟ ايش هذا البيت انا ما ما ما, ما, ما غلط، لا تقول ولا كلمه، خليني اسمع. ماشي، هو تنازع في كتاب اسم الفعل ها بمعنى خذوا، والفعل بامر اقرأوا، كل واحد منهما يستحق ان يعمل فيه هذا. فابن بخريين عند النحويين قالوا ان الثانيه هو اولى بالعمل لقربهم، وغيرهم ما هم الكوفيون، هذا معنى واختار اكثر غيرهم جاءوسا، هذا ان يعمل فيه الاول لتقدمه، فلا بد للعمل بواحد من العاملين يعمل في هذا المعمل، فإذا عمل فيه على الخلاف المهمل يعمل في ضمير راجع إلى إيش؟ إلى المعمول، إلى المعمول هذا، موافق للمعمول هذا في الإصرار والتذكير والتثنية والجمع. فإذا عملنا فيه الثاني هو والأول هو الفعل هذا يعمل في ضمير موافقة، ولكن الضمير هذا يحذف وجوبا لأنه فضلة، واضح. وأما إذا عملنا فيه إيش؟ اسم الفعل هذا ها خذوا كتاب، ها يعمل ايش؟ اقرأه، يعني اقرأه، نعم، هو ضمير موافق لكتابي في الافراد والتفريد، في الافراد اي خذوا كتابي اقرأه، وهذا ما فيها رجوع الضمير الى متاخر، وانما فيه رجوع الضمير إذا متقدم الحكم لأنه مفعول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في كتابي هذا ويضرب يخوته بها أمي لازم يحذف الطبيعة. طيب يدخل بين العامل بالمعمول لا أقول لك يحذف ما في بل يجب حذفه نعم حذفه إن يكون غير خبر وأكثر إن يكون هو الخبر. نعم هكذا هذا معنى واضح هكذا. وكذلك قام وقعد بيته كل واحد قام قعد وقعد بيته كل واحد منه. ولكن بخلاف إذا كان الضمير هذا عمدة لا يحدث واضح من العمدة لا تحدث يلزم من مذهب الكفر قام وقعد يعمل في البيت قام وقعد بيته يتسلطان على زيد. لا كل واحد منهما ينبغي أن يتفق ولكن ما أعمل فيه إلا الواحد كما قاله ابن مالك فللواحد منهما العمل ما يعملان مثل هذا في معمول الواحد إنما يعملان إيش يعمل فيه واحد ويضمن للثاني ما أعمل منهما يضمن ما تلازعه مرتدين مرتدين هذا معنى قول ابن مالك يقتضى عاملان قضيا يتنزعان في معمول الواحد عملا يثري على مذهب الكوفي يلزم منه فصل بين العامل والمعمول بيأجل. لا ما فيها الفصل بين العامل والمعمول ليس يضر هذا ما يضر ما يضر هذا أبدا ما يضر نعم يعملنا قام في زيت نعم أو لا بل وكذلك قام هذا يعمل فيه فإذا عمل فيه يضمن لها يقولون هنا الفصل مغتفر للضرورة يا أخي نحن ما نتبع هذا ما نتبع هذا مالك فقد ما في هذا إذا عملنا الثاني يجب ينطرد الأول ما يحتاجه بس من المطروح إذا أعملنا الثاني فذلك يجب من الأول يجب ينطرد الفاعل فقط لكن إذا أعملنا الأول يجب الإطمار ما يحتاجه الثاني من الفاعل والمطروح لا قام وقعد ولا قعد ليش مفعول قلت لكم قام وقعد بي إذا سواه نعمل الأول والثاني ما يعمل كله إلا كل واحد يريد من قام وقعد ما في لهما كلهم مسموع عن العرب زين هذا مسلم لازم الضمير هذا مسلم هذا المثال الثاني سيؤثر بمالك مسكن بمذهبين مذهب الكوفي ومذهب البصري يعني مذهب مثل له في نفس الأجسام طيب واحتلال وليك ابناء وقد بغى وقد يا عبداك واحتلال وليك ابناء جاء يحسن ويسيء يعني كل واحد منهما يريد الفاعل كل واحد منهما يريد وفي هذا نعم والثاني أولى عند أهل البصر عمل لا يسيء في ابن هذا بقربه نعم ويضمر هذا المثال الثاني فيه مذهب الكوفي نعم لذلك أعطاكم مثالين في نفس فيها المذهبين المذهب البصري والمذهب الكوفي واحتلال ويسيء بلاد هذا مذهب البصري هكذا ولكن لا يقدر الضمير انه عمده عمل فيه وعمل فيه يسيء بقربه حتى لو لا عند اهل البصر ويؤتمر ايه؟ يحسينه بنور الناس وقبلات التسلية الفرق. ولكن لا يحدث الضمر هذا، الضمر هذا عمجة. ولذلك قال محسنان من المسلمين. وكذلك وقد بغى بعتد يا عبدا وقد بغى نرى فيه على مختار الكوف وقد بغى وقد يا عبدا عبدات صاحب لبغى ووضمارا ليعتدى ضمارا يواسق هذا ما في الانسان هذا هاء موفين. اين فاعله؟ فاعله متكل وجوبا وجوبا. التقدير يستحق من أن يسأله فاعل فكان الأولى عند أهل البصر وضمير الفاعل الضمير يوافق هناك في التسمية وفي الرفع. واضح؟ أنا خلينا نسأل يا بنا قد بغى واعتدى يا عبدا وعملنا بغى في عبدا ما نعم يكون قد بغى واعتدى يا هذا بين الفعل الأول والمعمول. لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء أبدا ما في شيء. هذا يقول عبد الحميد ألجأت إليه الضرورة هذا الفصل. أنا قلت لك ما في فصل الفصل بيجي به ولا به. ذكروا حتى البصريين. أنت. أنا سكر على الآية كمان جات. الآية تحتاج. التي في سورة في سورة كهف عافوني أفرع عليه القطرة فيها تنازع. أنا أربط التنازع عافوني أفرع عليه القطرة أفرع أيوة نعم أفرع لا تقول لا يقول بعض أقول أشرح لكم أفرع عاتوني أخ الفاعل وضع الجمع وأخذ المفعول الأول لأنها تتعدى إلى مفعولين وبقي له المفعول الثاني وفرع هذا أخذ الفاعل المكسر ضمير مكسر وجوبا فقنا هذا أخذ الفاعل يريد أفرع هذا أن يكون مفعولا به له بقرب آتوني كمان يريد أن تضع مفعولا كان واضح؟ أشوني قطرك نعم واضح؟ قطرة أنا الآن أعطوني قطرا أفرغه عليه إذا عملنا فيه الثاني على مذهب الكوع على مذهب المسلمين أفرغ قربه منه نضمر آتوني ولكن لازم بالحشو غير جمعيكم غير الخبر يحدث إنه فضله ما هو خبر ثقة واضح هذا معنى ولا تجد مع أفضل وكرهم إلى لمضمر بالحشو غير جمعيكم غير خبر وأخيرا هم إياكم هذا معنى هذا نمحر وين عملنا الثاني وين عملنا الأول الأول يا شيخ الرفع يا شيخ لا لا لا يعني لا لا. إن عملنا فيه الثاني الأول وهذا صحيح ما فيها ضمائر قبل الجد نعم وفرعه آتوني قطر آتوني قطر قال لهم قال لك يا فهم القواعد العزية تغير دراسك القواعد العزية نقول تقال آتوني قطر وفرعه عليه على السب فيكون المعنى كلها مستقبل هذا معنى لذلك نحن ندرس القواعد العامية إذا جاء واحد من الدكاترة اللي ما درسوا هذا ولا تلامذته هذا في تفسير هذا لا يعرف كيف فيها حسن ولا يعرف كيف يصدر معه حتى في الباب ها مفهوم ولا مفهوم إن شاء الله تعمل الأول الثاني هذا فيه إطماع قبل الجد هذا ما نعم إذا عملت إيش الثاني قلت آتوني أفرغ تفرغ عليك فيها ضمار قبل الجد هي هذا لازم التحديد لأنه غير خبر فضلع لأن لا يعود الضمر إلى متأخر إلى الضمر يطبق ولذلك يلزم حشوه وأما إذا كان الخبر أخر لا تحديد لأنه عمدة أخره عن المتنازع فيه يا شيخ طيب آتوني هذا خبر التخبر يحدث الضمير يا شيخ مشوبا يا شيخ ضمير إذا عملنا الثاني ضمير الأول نحذفه آتونيه هذا الضمير نحذفه وجوبا لأنه منذوبة لا يرجع الضمير إلى متأخر لأنه فضل هو نعم نعم بل يلزم حصره نعم شيخ إذا كان عندنا أكثر من عاملين خلينا نحن نمشي حتى نصل يأتيك كل عامل يضمن ما في بالواحد ما يعمل فيها إلا فيه وأما الثاني ولو كانوا ثلاثة ولا أربع عندما نجاز ذلك نعم ما ما ما تضمن لهم الضمان يوافق المتابعة ما في بالواحد زي ما قلت لك أمسك التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت وأكرمت زيدا هذا فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر أي من أوجه لكن ما سأل الأولاد العمل فيه هل الأول البصري ونقال والثاني والثاني الكوفي والنصاري لا الأول يتقدم ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به الباب هذا لمن اجتهد فيه يعني بشر ما هو دليل بصرفه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك نعم إذ أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن عملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعلة فتقول يحسنان ويسيء ابناك لأنه فاعل ما تحذفه وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني. فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بغى واعتدى يا عبداك. وإن عملت الثانية في هذا المثال قلت بغى يا واعتدى عبداك. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر لأنه عمدة. وأجاز الكسائي ذلك على الحد. الكسائي كلام فاضي هذا اللي يتبع الكوف بناء على مذهبه في جواز حد الفاعل. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإطمار في الأول عند أعمال الثاني. فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. الكسائي والفراء هنا لا يتبع الكوفي. بس الكوفي هنا صحيح الشيخ، ولكن الحيلة ما قادوا بها. ولا تجئ مع أول قد أمنا بمضمر لغير رب أوهلا. هذا كان الضمير الذي يعمل فيه، يعني إذا كان فاعلا أو إذا كان خبرا. إذا كان خبرا نخر لا تحكم، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرا إن يكن هو الخبر. إذا كان الأول الضمير هذا الذي عملت الثانية، وهذا وأضمرت للأفضل، إذا كان الضمير هذا يعني بغير رسل مؤهل بغير رسل، يعني يكون إيش مفعول به في الأصل أحديثها، إذا لم يكن خبرا في الأصل هذا، وإذا كان خبرا في الأكثر عن المتنادى وجوبا. نعم مثل ايش مثاله اذا كان يعني اكرمت وضربت زيدا، عملت ضربت هذا في زيدا اكرمت هذا تحتاج للمكتوب. اذا عملته من الضمير منصوب لازم حفظه لأنه صبر، لأنه ذاكرته هو في عبد الله هو أكرمته إلى زين متأخر لفظ مرده لأنه مفعول للمفعول الثاني، لذلك لازم حفظه. واضح. وأما إذا كان خبرا في الأرض كما ظن يجي كذا حفظه أخرى. خلاص انت قررت هذه الابيات لا تجي مع اول، هو هذا معنى لا تاتي مع اول بعد العامل المؤول قالوهم الى سداسه اذا كان مهملا عن العمل في المتنازع فيه، بل الزم حصه بل الزم حصه ان يكون غير خبر، ان كان غير خبر ان كان غير خبر في الاصل وأخر أنه يقول هو هذا معنى البيت. تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثانية. فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها، لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله يكن هو الخبر أو لا. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول لم يجز الإضمار، فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود. جهارا ايش اعرابها الشيخ؟ اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا ايش اعراب جهارا هذا؟ جهارا عرف ضرب حبيب عرف ضرب جهارا يقول له من اي دور؟ من اي دور؟ هو ذاك الضرب لا قلت لك من اي دور؟ الله اعلم ما هو واضح ايش اعراب؟ إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبا. وإذا كان وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار هو الثاني فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله في عكاظ يعشي الناظرين إذا هم لم إذا هم لمحوا شعاعه يعني متنازع شعاعه قال والأصل لمحوه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ. شيخ وين في تعارض؟ وين الشاهد يرضيه ويرضيه صاحبه؟ وين في تعارض؟ ترضيك تنازع صاحب هنا ذكر ان تنازعه جهارا ايوه صحيح ايوه صحيح. الاعراض ذكر ان الذي يتنازع في العاملين جهارا الشاهد ان صاحبه الذي يتنازع في العاملين الذي يتنازع في العاملين الاعراض قال جهارا ثم ذكر في الشاهد انه لا هذا ما يمنع ما يمنع هذا لأنه قلت هذا قال يعني على الظرفية معمول كمان واحد منها إما ترضيه وإما محمود ليه يرضيه ولكن الصحيح أنها صاحبك هذا هو تنازع هو ذكر هذا في الشاهد الشاهد ذكر هذا لكن ليش في الأعراب نعم كلا كلاهما قبل ولكن عشان الكل يرضيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحوا وتحمدوا هو أقول لك أسمع هذا كما زي ما قلت ظهر إنه هو صاحبك هذا هذا الشاهد يا ولد شرفه صحيح ظرف يا شيخ ايش قال ظرف انا مالي ظرفيه هذا من اي جهه مين وين ما يكون حاله شيخ لا حاضر كده والله هو اول العلماء الاساتذه انما يجعلون الشاهد في صاحبك والذي تنازع هو قال ايضا هو عبد الحميد ذكر الشاهد في الاعراب ذكر ركز على هنا يمينك الشاهد المقادير طبيب نسبة لك ايش على اي شيء تخوض اخيبان والانتقاء وين انتقاء بالدولة ما في زهار هذا زي ما قلنا في العراب الشيخ هنا في العراب خلي العراب ولكن ليس متنازع تعرض صرف ولكن ما هو متنازع نعم نعم اسمع زي ما قال الانتقاء زي ما قلنا الشاهد فيه اسمعوا للقلاء الشاهد فيه قوله ترضيه ويرضيك صاحبه نعم هذا هو فتقدم في هذه العبارة عاملان وهما ترضي ويرضي وتأخر عنهما معمول واحد وهما قوله صاحب نعم نعم هذا الذي هذا صحيح كله. ما هذا وقد تنازع كل من تورديه ويورديه ذلك الاسم الذي بعدهما وهم صاحبه. نعم استاذ الكلام يا اخي اسمك انت ما تشوف الله ولو قاله الكتاب هذا ما هو قال لك زهارا ما هو زهارا ما هو زهارا في تعارض هو يعني ما في تعارض عنده وعند عبد الحميد نفسه زهارا متعلق بايش خلي هذا ولو كانت متعلق هذا ما هو متلازم المتعلق بين الذي بعدهم ما هو متعلق ما حد الشاهد ذلك هو هذا ما حد الشاهد نعم. هذا الذي قبل نعرفه بعدين ترضيه الضمير يعود لصاحب ترضيه هذا الضمير يعود لصاحب ما يعود لجهارا هذا الذي نعرفه ايش اعرف جهارا طيب انا اقول لكم هذا نعم لا كلامك صحيح يا شيخ ما هذا تقول حتى يصير كلام ولا يقول واحد منكم شيئا الا اذا قال الكل لا هذا ما هو جهاد توقفي في توقفي فترات بشيء ما ظاهر هذا واحد نحن ما لك لا يا شيخ اقروا باعراب جهارا هو يقول جهارا قوله جهارا اي عيانا نصب بتقديري فيه في الجهره لا هو هذا والفاء في فرق هذا هو اقتضي ان ان انه متنازع ما في متنازع لا عبد الحميد اعرابه ظرفيه وانا يقول منصوب